شديد وهو الأولى تلبسون

توفي فيها دي، وحياة النبي لا توفي في الآية دي وتديها حقها بالصلاة على النبي. الرسول يا جماعة. نعم. يقول يجي الليلة في النهار. نعم. نعم.